الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحييكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع القدوة والاقتداء موضوع عظيم مهم في بناء الأمة وبناء أفرادها. القدوة الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسي به. اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها سواء كانت حسنة أو قبيحة، فهناك قدوة في الخير وقدوة في الشر. الموضوع مهم جدا من جهة أن الوصول لأمة عزيزة كريمة قوية لا يتم إلا بتربية أفرادها على الكتاب والسنة. ومن أعظم وسائل التربية الاقتداء. الناس يتأثرون بمن يمتثل أمامهم معاني القرآن والسنة. أكبر نقلة نوعية للشخصيات تنتقل بها عبر الاقتداء. يسمع الناس الكثير ولكن لا يتأثرون كما لو رأوا بأم أعينهم ما يسمعونه معمولا به من قبل أناس من البشر مثلهم. يوجد داخل الإنسان غريزة فطرية ملحة تدفعه نحو التقليد والمحاكاة في عدد من الأحيان، وخصوصا الأطفال، فهم أكثر تأثرا بالقدوة. ولذلك قال عمرو بن عتبة لمعلم ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقولة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. من جهة أخرى، موضوع القدوة مهم جدا، لأن قضية الاقتداء يحصل بها ثواب عظيم وأجر كبير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هؤلاء صفوة من عباده وأكثر الناس أجرا في العالم. ومن دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما. قال البخاري رحمه الله: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال الحسن رحمه الله: من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب، يعني من الأجر، لأنك أنت السبب. عملوا بمثل ما عملت، اقتدوا بك، دللتهم أنت على الخير، فلك نصيب من الأجر. الموضوع خطير من جهة أن الإعلام يصنع اليوم قدوات كثيرة في الشر من أهل الكفر والفسق والفجور واللعب. الشخصيات الكرتونية أو ما يعرف بالأنيميشن وألعاب السوني ستيشن والإكس بوكس والنينتندو وغيرها صارت تمثل اليوم في عقول أولادنا وشبابنا فتياتنا مكانة كبيرة. القدوات سواء كانت حية أو كرتونية في كثير من الأحيان هي قدوات شريرة وفاسدة. الموضوع خطير أيضا من جهة أن قدوات الخير الكبار مع الأسف صاروا قلة. كثير من الشباب وحتى الفتيات يريدون الخير، يريدون نماذج صالحة عالمة عابدة زاهدة نشيطة في الدعوة خلوقة مؤدبة، قل ما يجد. ماذا يصنع؟ ماذا نصنع عندما تقل القدوات؟ الموضوع أيضا مهم لأن بعض النفسيات لا تتحمل الانتقاد من الشيخ أو القدوة فتنفر عنه، وكما قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الموضوع مهم أيضا من جهة أن الناس في طبقات المجتمع في المواقع القيادية والإدارية المفترض أن يكونوا قدوات، يعني الأب قدوة لأولاده، الأم قدوة لأولادها، المدير قدوة للموظفين، المدرس قدوة للطلاب. المفترض أن تكون المواقع الإدارية والقيادية في المجتمع تربوية حتى تتقدم الأمة، ولكن في كثير من الأحيان تكون إدارية بحتة، هذا إذا نجحت إدارية، ويترى التركيز في الواقع على الأشياء التي تأتي بالمال. فيقول لك مثلا في دبي معهد القادة، معهد المدراء، لكن معهد المربين هذا نادر جدا. أين المعاهد التي تخرج مربين قدوات؟ لماذا؟ لأنهم يركزون على قضية القادة والمدراء وقودون الشركات والمؤسسات، يأتون بالمال، لكن قدوات يأتون بنماذج صالحة من البشر يربونهم، هذا أين يوجد؟ الموضوع مهم جدا من جهة أن الضعف العام المستولي على الأمة اليوم وكثرة الوقوع في المعاصي وانفتاح أبواب الفتن على الناس جعلت حتى من يكون في موضع اقتداء يقع في تقصير ويقع في معاصي، وإذا اطلع المقتدي والمتربي على شيء من هذا انهارت شخصية القدوة. فما هي العلاقة بين الدين الذي يدعو إليه وبين سيرة الشخص نفسه؟ وما هو الموقف الصحيح لو واحد اكتشف أن القدوة التي يقتدي بها له عورة أو معصية اطلع عليها؟ كيف تتكون القدوة؟ كيف نتوصل إلى حل لمشكلة نفس القدوات؟ ما هي العلاقة التكاملية بين القدوات الأحياء والأموات؟ سنتكلم بمشيئة الله تعالى عن هذا الموضوع الخطير والمهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه بعدما ذكر له طائفة من أخبار وسير الأنبياء المتقدمين من إخوانه، قال فبهداه مقتدي، أمر نبي أفضل البشر بالاقتداء بهدي إخوان الأنبياء السالفين. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الحي والقدوة لأصحابه، وكان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، والصحابة يقتدون به، فخرج ذلك الجيل من البشر الذي لم يوجد ولن يوجد له مثيل في العالم. في مطلع كل فصل دراسي يتجه أولادنا إلى المدارس ويتم الانشغال بالقرطاسيات والمدرسين الخصوصيين وتلبية الاحتياجات ونحو ذلك، لكن القدوات لهذا الولد أين هي؟ تتجه النفوس، أي مؤمن تتجه نفسه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نوجه أولادنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. توجيه الأنظار والنفوس إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يحل كثيرا من المشكلات، ويعوض لنا كثيرا من النقص، يعالج لنا كثيرا من الضعف الموجود عند بعض القدوات أو المربين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي استقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يوجد أحيانا قدوات سوء متلبسين بلباس الدين، وهذه مصيبة، لأن هذا الشخص كمثل الحجر الذي يقع في الساقية، يقع في مجرى الماء، لا هو يشرب الماء ولا هو يخلي الماء يذهب إلى الشجر. المسألة يتعاقب فيها عندنا على أولادنا وأجيالنا الآن دعاة هدم كثيرين، وعوامل الانتشار وإيقاف الهدم هذا لا تتم إلا بهذه القدوات الحية. كان محمد صلى الله عليه وسلم قدوة ولا زال، لكن الناس يحتاجون أيضا إلى قدوات حية. القدوة الحية الذي يتمثل بشرا أمامك يتحرك هو من أعظم عوامل التأثير. قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولما كان بنو آدم في الأرض أرسل الله إليهم رسلا من البشر، لماذا؟ ليكونوا قدوات أمامهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالاقتداء بمن مات من الأنبياء، فنحن لا بد أن نقتدي بمن ذهب من الصالحين من الأنبياء وغيره. والله قال لنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذا إبراهيم وأصحابه ماتوا لكن هم قدوة لنا، والأسوة هي القدوة، وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر، فهذا الذي يحتسب الأجر والثواب بالاقتداء. إذا نبينا أول من نقتدي به، والأنبياء من بعده، وهكذا الصحابة والصالحون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من جهتنا نحن الاقتداء ننال به أجرا، ونحن نتكلم عن القدوة والاقتداء. فإذا القدوة الاقتداء بالقدوة هو مجال تعبدي يا أخوان ويا أخوات، القضية قضية تعبدية. من جهتنا نحن عندما نقتدي ونتأسى فنحن نؤجر على ذلك، وأهل الشر مستعدين للتعصب لآبائهم والسير على منوالهم حتى بالباطل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. طيب أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران. القدوة في الماضي كانت تؤخذ بالممارسة، بالنظر، بالمشافهة، بالمباشرة، بالمعايشة، بالملازمة، بالتتلمذ، بالمصاحبة، وهذه مسألة مهمة جدا. المصاحبة والمعايشة والملازمة والتتلمذ هذه اللي تجعل الطالب التلميذ يتقدم خطوات كثيرة جدا على يدي شيخه وقدوته ومعلمه ومربيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عايش الصحابة، والصحابة عايش التابعين. وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به. وهؤلاء القدوات يحدثون في الطلاب والتلاميذ من الأثر الشيء الكثير. يقول لزوجي: لقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، يبني قواعد الأدب والدين. قال: ولقيت الشيخ أبا منصور الجوانيقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاع بغيرهما. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. كان طول الملازمة وطول المعايشة ينتج الأشخاص والتلاميذ وقدوات المستقبل. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. إذن كيف يعثر على القدوة؟ بالسؤال، يسأل أهل العلم من القدوات فيقولون فلان، فيذهبون الاقتداء بهم. قال حذيفة: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى. ما معنى دلا؟ يعني حسن الحركة في المشي والحديث. ما معنى سمتا؟ يعني منظر الحسن في أمر الدين، سكينة، وقار، شمائل، مظهر، هيبة. من جهة الخير ليس من جهة الجمال في الخلقة وزينة الدنيا، ولكن زينة الدين والأخلاق، الخشوع وما يظهر عليه من الخشية لله. كيف حاز ابن أم عبد هذه المكانة؟ روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. والسواد هو السر. جعل له عليه الصلاة والسلام علامة أن يرفع الحجاب عن حجرته، إذا رفع الحجاب يعني يا ابن مسعود ادخل بلا استئذان. ولذلك كان عبد الله صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه في الحالات كلها، فيهيئ طهوره ويحمل معه المطهر إذا قام إلى الوضوء، ويأخذ نعله ويضعها إذا جلس وحين ينهض، ولذلك تحتاج إلى كثرة الدخول عليه. أنس بن مالك بلغ شأنا عظيما بالملازمة، عائشة بلغت شأنا عظيما وهي زوجته بالملازمة معه، وهكذا مثل موسى لما اصطحب معه فتاة في الرحلة يوشع بن نون عليه السلام، وهكذا ينتقل مع مكان لمكان، كان يخدمه ولكنه يتعلم منه. العملية متوارثة، كان فيها مصاحبة ومعايشة طول ملازمة، وهذه تورث الاقتداء. تقول عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت ابنته ولازمته بحكم القرابة وبحكم الخلقة والنسب، كان لها ذلك الشأن العظيم. القدوات الجدد أنتجوا قدوات بعدهم، وهكذا تسلسلت المسألة إلى أن ضعفت الأمة فأصبح القدوات ندرة. يقول رياح أبو المثنى: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، يعني ابن مسعود. علقمة ميد بن مسعود أخذ عنه نسخة في العلم، في الأخلاق، في الأدب، في الخشية، في الإيمان، مع فضل السابق طبعا. قال: أشبه الناس به سمتا وهديا، وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة، أشبه الناس به سمتا وهديا. انظر لأثر مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تلميذ ابن القيم. ابن القيم صاحب في أول أمره الصوفية وعدد من المنحرفين في العقيدة، إلى أن أنقذه الله بشيخ الإسلام، فلازمه 16 سنة من 712 إلى 728 إلى أن مات، وأخذ عنه الكثير. يقول الشوكاني عن ابن القيم، يقول الشوكاني بعد ما أثنى على ابن القيم في البدر الطالع وعلى أبحاثه واستيعابه، قال: وأظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السراء والضراء، والقيام في محنته ومواساته بنفسه وطول تردده إليه. ابن القيم رحمه الله ذكر قصة لقياه لابن تيمية بأبيات من الشعر وكيف تأثر به. يقول: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران في الضلالات، جربت الطرق كلها حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانة فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطرع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. وإذا تسلسلنا في التلمذة والمشيخة والقدوة والاقتداء إلى أن نصل إلى عصرنا هذا، ورأينا مثلا من الشيوخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وتلميذه الشيخ عبد العزيز الزاهد رحمه الله وتلاميذ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ومنهم عالم فاضل ضرير نشأ يتيما وانتقل مع زوج أمه إلى مكة، ومكث في مكة إلى أن بلغ 14 سنة ولازم شيخا له يقال له صالح العراقي. ثم لما استدعى الشيخ عبد العزيز الزاهد رحمه الله في الخرج صالحا، أخذ صالح الشيخ هذا تلميذه الكثيف اليتيم 14 سنة إلى مكان الشيخ عبد العزيز الباز، ليجلس هذا الطالب الكثيف صاحب الحرص على العلم في غرفة مسجد سنين يتعلم المسألة. إذا رأيت وعاينت هذا النوع على ندرته لكن تجد معنى الاقتداء التعلم والاقتداء. وهكذا رأيتها في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع الشيخ ابن سعدي وهكذا وهكذا في الزمن هذا. ولكن نحن اليوم نعيش وضعا غريبا، انفتاح إعلامي رهيب وهيمنة فكرية، تسلط للعدو واختراقات لأخص الخصوصيات وداخل البيوت وغرفة النوم. الآن الوضع ما عادت قضية تتلمذ ومشايخ وتأثر ومصاحبة وملازمة. 20,000 ملهي و60,000 هادم، أين التربية؟ أين الاقتداء؟ الآن ما بقي إلا قليل، ولكن وظيفتنا نحن أن نواجه الواقع وأن نصرف الأمور وأن نعيد القضية إلى نصابها وأن نوجد الحلول. وإذا قلت أنا الآن لا أجد أمامي شيوخا أجلاء أعيش معهم وصاحبهم أسافر معهم أنام عندهم أدخل عليهم ليلا ونهارا أجلس في كل دروسهم، كيف؟ ماذا أفعل؟ الاقتداء يا إخوان الآن لابد أن ننظر فيه بعين فاحصة لنوجد حلا من الواقع، لأن الحلول لا تنزل هكذا يعني بدون يعني تنزل تأتي فجأة من السماء. لا، أنت إذا نظرت في الواقع لا يخلو أن تجد من حولك حتى من أقرانك من هو متميز في جانب من الجوانب. قد يكون متميز في علم، في عبادة، قد يكون متميزا في خلق، في نشاط الدعوة، قد يكون متميزا في الأدب، في أي جانب من الجوانب. يمكن يكون واحد من كبار السن في حيث متميزا بالتبكير إلى المسجد، إذا هذا قدوتك. وقد يكون عندك واحد في العمل متميزا بالحلم ولا يغضب، هذا قدوتك في هذا الجانب. وقد يكون عندك واحد أصغر منك سنا متميز في حفظ القرآن الكريم، هذا قدوتك في هذا الجانب. وقد يكون عندك مدرس من المدرسين في المدرسة متميز مثلا بنشاط في الدعوة، هذا قدوتك في هذا الجانب. نحن اليوم نحتاج إلى تجميع القدوات ولو كانت جزئية للاستفادة من كلها في تكوين الصورة التي سنخرج بها. وما هو شرط أن نجد واحد يجمع كل شيء، بل حتى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام برز بعضهم في جوانب أكثر من آخرين. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل الصحابة موضوع القدوة؟ صحيح أبو بكر كان قدوة، وعمر كان قدوة، وعثمان كان قدوة، لكن الأقران ولو كانوا قريبين في السن من بعض فإن بعضهم قدوة لبعض، وإن بعضهم يصحح أحوال بعض. تدخل سلمان لإصلاح بعض أحوال أبي الدرداء الاجتماعية في بيته وانصلحت، وأبو الدرداء نفسه قدوة عظيم. وممكن يكون عابد قدوة لعالم وعالم قدوة لعابد، بل ممكن داخل العلم الشرعي نفسه نجد هناك تخصصات، وكل صاحب تخصص قدوة للآخر في تخصصه. كان الإمام أحمد يقر للشافعي بالفقه ويقول ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا عندما جالسنا الشافعي، وكان الشافعي يقر لأحمد بالحديث فيقول له إذا صح عندكم الحديث فأخبرني به. إذن من الحلول لمشكلة نقص القدوات اليوم اقتداء الأقران ببعضهم في الجوانب التي كل واحد مبرز فيها يكون قدوة للآخر. ولا يشترط أن يكون بين القدوة والذي يقتدي به فارق سني كبير. لو وجد طيب، وهذا الغالب أن القدوة أكبر في السن الغالب، لكن لو ما وجد سنوجده نحن. وحتى العبادات في بعض الناس أعطوا جلدا في قيام الليل، وبعض الناس أعطوا قوة في الصيام، وبعض الناس أعطوا قوة في التلاوة مثلا، وبعض الناس أعطوا همة في الحج والعمرة. فحتى أنواع العبادات بعضنا لبعض فيها قدوة. إن من الأمور المهمة جدا التوازن بين البناء والعطاء. نحن نبني لنعطي، ويمكن أن ندخل في مرحلة العطاء ونحن لازلنا نبني. لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. إذن هذه قضية الإفادة والاستفادة متلازمة، والواحد إذا لقي من هو أعلم منه يتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه يعلمه، وإذا لقي من هو مثله يذاكره. من الممكن أن يكون أحيانا المقتدي أفضل من المقتدى به في مجال من المجالات. يمكن أن يوجد طلاب حلقة تحفيظ مع مدرس، أو يوجد طلاب نشاط مثلا من الأنشطة الشرعية مع المعلم في المدرسة، وبعضهم أفضل من المعلم. هذه قضية أو واقع موجود ينبغي الآن أن يتعامل معه بحقيقته. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وفاوت بينهم في العقول والأخلاق. والقدوات الذين معنا دائما في جميع الحالات في الكتب ملازمين مع سعينا في الاقتداء بالقدوات الحية. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك يا أخوان من المهم جدا في عملية الاقتداء الاطلاع على السير وعلى كتب السلف والتاريخ لنعرف حياة هؤلاء. قيل لابن مبارك: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك. قال: إني إذا كنت في المنزل جلست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انظر في سيرتهم في أحاديثهم في الكتب. قال الشقيق: قلنا لابن المبارك: إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا؟ قال: أذهب فأجلس مع التابعين والصحابة. قلنا: فأين التابعون والصحابة؟ قال: أذهب فأنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم؟ أنتم تجلسون ترزامون الناس. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام منهج حياة، وإذا نظرنا إليه وهو أب وزوج ورب أسرة وأخ وعابد وقائم لله بالحجة وداعية ورجل حرب قائد عسكري، وهكذا في جوانب العظمة المختلفة. والقراءة في سير هؤلاء الأنبياء والقادة، قادة البشر المؤثرين في البشرية على مدار التاريخ، فيه استخراج المحاسن ووفاء لهم وانتقال السيرة للأجيال. لماذا كان بعض المؤرخين المسلمين حريصين جدا على كتابة سير أهل العلم؟ لماذا كان ابن كثير حريصا على كتابة بداية ونهاية؟ لماذا كان الذهبي حريصا على كتابة مثلا سير أعلام النبلاء؟ لماذا ولماذا ولماذا كتب التاريخ الكثيرة التي فيها ذكر الشخصيات؟ لأن هؤلاء العلماء رأوا أنه لابد من قدوات للناس، وأن القدوات الحية لا تكفي، ورصد أخبار القدوات الماضين مهم جدا في إضافة هذا إلى هذا، وأن من حق الماضين علينا أن نتأسى بهم. وأن إبراهيم لما قال: واجعلني لسان صدق في الآخرين، استجاب الله دعاءه ودعاء عدد من هؤلاء الأفذاذ، فجعل سيرتهم باقية يقتدي بها من بعدهم فيزدادون أجرا، وهم في قبورهم يزدادون أجرا. والانتقال من قدوة إلى قدوة ومن شخص إلى شخص الاستفادة منه، هذا من طريقة السلف. وقال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن عمرو بن الأودي كان ممكن يصير صحابي، لكن ما قدر الله، مع أن عمره في أعمار الصحابة، ما جاء إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما وصل إلا بعد الوفاة النبوية. لكن لما جاءه معاذ في اليمن لازم معاذا، وقد يكون عمر عمرو بن ميمون أكبر من معاذ، لكن هذا الصحابي الذي جاء مرسلا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى وريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله مسعود رضي الله عنه، فسمعت يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وهكذا. ثم قال له: إن جمهور الجماعة الذين الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لما قال له جمهور الناس فارقوا الجماعة، قال: الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل، شرحها له. وهكذا سئل إسحاق بن راهوي عن مسألة فأجاب، فقيل له: إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك، فقال: ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها، ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة، فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. يعني كانوا يربون من معهم على إيش؟ يعني قصة ابن مسعود مع عمرو بن ميمون الأودي وكلام إسحاق إيش يؤخذ منه؟ أهمية تربية الناس على المبدأ والمنهج والدليل، وليس على متابعة الأشخاص. فمن إخلاص القدوات أن يغرسوا في نفوس المقتدين بهم اتباع الحق، ولو كان لا يوجد في العالم إلا واحد. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ومحمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف في البيت راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمان عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث: إذا اختلف الناس عليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم الطوسي: هو السواد الأعظم. من حرص على السنة صار يضرب به المثل أنه هو المنهج. هو ونحن في اقتدائنا بمن تقدم وبمن مات بالحقيقة فيه نوع وفاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من فوائد الأخذ عن القدوات الذين ماتوا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه قضية مهمة جدا، لازم نفتح الكتب، لازم نستخرج سير الصحابة، لابد نقرأ ونقتدي. ممكن الواحد يتطور جدا ويقفز مراحل، حقق قفزات نوعية إذا فعل هذا: افتح الكتب، خذ السير واتبع، اقتدي وراهم. وإن لي في الذاهبين أسوة، وبالسرات المدلجين قدوة، والصفت المنون منا صفوة، وضر من نأي المشت جذوة. الحي يبقى معك نسبة حذر في قضية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. مات على إيش؟ ما هو السبب؟ أن بعض الناس قد يكون قدوة فتعدو عليه عوادي الزمن فيتغير حاله. في قدوة ممكن كان أمامك مضرب مثل، لكن حصل ما حصل له، ضعف، انتكس، انحل عزمه، فترت همته، شغل بالتجارة، شغل بالأموال، ترك العلم، ترك طلب العلم، باع المكتبة. ولذلك الحديث يقول: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، رواه أحمد الصحابي الألباني. ولذلك ممكن يوجد ناس أحياء وقلوبهم ميتة وآخرون بالعكس. والناس صنفان: موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. الفائدة العظيمة في متابعة سير السلف والعيش مع أخبارهم. قال أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم، قد أقاموا قدوة صالحة ومضوا أمثلة للمحتدين. كلمة القدوة كلمة كبيرة. نجد مثلا في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله يستعمل هذه الكلمة مع بعض الأعلام وليس مع الجميع، فيقول مثلا أحيانا: الإمام، الحجة، الفقيه، القدوة فلان. مثلا في الصحابة قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان البدريين، سكن بيت المقدس. سمع خطيبا يمدح أحد الكبراء فقام بتراب في يده فحشاه في فمه، فغضب منه ذلك الشخص، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحذوا في أفواههم التراب. طبعا فهم بعضهم أن المقصود إسكات هؤلاء، وفهم بعضهم أن المقصود حقيقة حذو التراب جدرا له وردع. في ترجمة أبي الدرداء قال الذهبي: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام القدوة، قاضي دمشق، حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق. وكان ابن عمر يقول: حدثونا عن العاقلين. من العاقلان؟ قال: معاذ وأبو الدرداء. قال: كنت تاجرا أبو الدرداء قبل المبعث، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة ولزمت العبادة. قال الزاهد رحمه الله: الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان ابن المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز، وبالعكس، وكل سائر. كان الصحابة يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. لما أسلم يوم بدر وشهد أحدا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد من على الجبل، فردهم وحده. كان حسن البلاء أبلى بلاء حسن في ذلك اليوم وفي غيره. يقول الذهبي مثلا في صلة بن أشيم: الزاهد، العابد، القدوة، أبو الصهباء، العدوي، البصري، زوج العالمة معاذ العدوية، كان يصلي الليل حتى ما يأتي فراشه إلا زحفا. قال رجل لصلة بن أشيم، هذا علم من أعلام الأمة، علم كبير هذا صلة بن أشيم، لكن قل من الناس من يعرفه. قال رجل لصلة بن أشيم: يا أبا الصهباء، رأيت أني أعطيت شهدة وأعطيت شهدتين. فقال له: تستشهد، يعني أنت تموت شهيدا، وأنا وابني. هذا تأويل الرؤيا. فلما كان يوم لقي المسلمون أعداءهم الكفار بسجستان وحصلت خلخلة، حصلت هزيمة، قال صلة لابنه كان معه في المعركة: يا بني ارجع إلى أمك. قال: يا أبتي، تريد الخير لنفسك وتأمرني بالرجوع؟ قال: فتقدم فقاتل حتى أصيب. فاجتمع الأعداء على جثته، فرمى صلة وكان راميا عن جسد ولده حتى تفرق العدو، وأقبل على ولده فدعا له ثم قاتل حتى قتل. قال الذهبي رحمه الله: وكانت هذه الملحمة سنة 62 رحمهما الله. أمه، أم الولد، لما اجتمع النساء عندها قالت: مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. المرأة طبعا الآن قتل زوجها وابنها. الأب لما استأذن ولده في التقدم قال: أي بني، تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة رحمه الله فقاتل حتى قتل. الذهبي مثلا ذكر الأسود بن يزيد بن قيس، قال: الإمام القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي، أخو عبد الرحمن بن يزيد ووالد عبد الرحمن بن الأسود وابن أخي علقمة بن قيس وخال إبراهيم النخعي. شوف إيش عجيب هذا، أقارب يعني في غاية العجب. هؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل. كان الأسود إذا حضرت الصلاة أناخ بعيرة ولو على حجر. حج الأسود 80 من بين حجة وعمرة، وكان قواما حجاجا، يختم القرآن في ليلتين. ولو تأملت الآن على ضعف الأمة سبحان الله، لكن فيها خير، فيها خير عظيم لا بد أن تجد. في الحرم لو رقبت البيت عدة مرات ستجد بعض الناس قلة ربما دائما يطوفون 7 وركعتين في الصف الأول. وحدثني أحد القضاة بمكة عن شخص في الحرم يأتي الساعة 2 ليلا ويقوم الليل إلى الفجر، يجلس بعد الفجر يذكر الله إلى ارتفاع الشمس، ثم يصلي إلى 8 بختمة كل يوم من زي الليل إلى 8 الصباح ختمة كاملة. الجزء مع قراءة الحجر للمجيد ممكن يأخذ 1/4 ساعة. في يوجد يعني صحيح الناس في له في لعب، وممكن على بعد يعني أمثار من هذا العابد القوام هذا يوجد من العصاة ممن يترصدون النساء حتى عند الحرم، ويوجد من ألوان الفساد. الذي يريد الاقتداء سيجد من أمة ما تخلف في قدوة لا زال. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته يوم القيامة. وإذا تاقت نفسك لتكون قدوة لعلك تؤجر في من يقتدي بك أجور عظيمة، لأنك تعلمه في العمل وهو يعلم غيره، وتتسلسل الأجور إلى أجيال إلى أن تقوم الساعة. صحح النية ولا تصاحب الكسالة، صاحب أهل الهمم العالية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، واجعل هدفك أن لا يسبقك إلى الله أحد، واستبق الخيرات وداوم على العمل ولا تحقر نفسك، واجعل قصدك وجه الله ولا تكتفي من شيء، اطلب المزيد دائما، علم، عبادة، خلق، أدب، دعوة، اطلب المزيد باسم الله. أيها الأخوة، نحن ذكرنا أن الطلاب يكون بعضهم لبعض قدوة، والأقران يكون بعضهم لبعض قدوة، والإنسان قد يقتدي بالأموات وبالأحياء وبالشيوخ وبالأقران، بل ربما يقتدي ببعض تلاميذه. وإذا تأملت في قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، تجد أن هذا المقام الرفيع الذي ذكره ربنا عز وجل فيه طموح نفس المؤمن وعلو همته. فإذا كان الاقتداء وظيفة الصغير مع الكبير والتابع مع المتبوع والمؤتم مع الإمام، فإنها أيضا شرط في أن يصبح إماما لغيره، فلا يكون إماما وقدوة للغير حتى يأتم بمن قد سبقه. قال ابن القيم رحمه الله: إن تعرض المرء للمقام الذي يكون فيه قدوة للناس في الخير ليس من الحرص على الولايات أو الزعامة أو حب الظهور، فالمرء يكون قدوة لغيره وما فيه من الحرص على ذلك، وإنما هو مقام الأنبياء والصالحين الذي يحب نشر الخير والمعروف وزوال الشر والمنكر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: يقتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. فإذا ما يكون الإنسان إماما لغيره حتى يأتم بمن قد سبق. قال الأعمش: كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه ونعليه. قيل لابن المبارك: أين تريد؟ قال: إلى البصرة. فقيل له: من بقي؟ قال: ابن عون، آخذ من أخلاقه وآخذ من آدابه. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه، ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. وكان علي بن المديني وغير واحد يحضرون عند يحيى بن سعيد القطان، ما يريدون أن يسمعوا شيئا إلا أن ينظروا إلى هديه وسمته. قال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن علي بن المديني يقول: رأيت في كتب أبي 6 أجزاء مذهب أبي عبد الله وأخلاقه، ورأيت أحمد يفعل كذا ويفعل كذا، وبلغني عنه كذا وكذا. قال أحمد يأخذ عن علي بن المديني، أحمد زميل وقريب لعلي بن المديني، هو وابن معين وعلي بن المديني كانوا يقفون مع عبد الرحمن بن مهدي من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب يذاكرونه في العلم. إذا أعجبتك طباع امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات حجاب إذا جئته يحجبك. إذا أردتها موجودة، إذا أردت أن تقتدي فالقدوة ستجد القدوة، وإذا ما وجدت من الأحياء يوجد من الأموات. الصفة المهمة في القدوة اقتران القول بالعمل، وهذه أهم شيء بعد الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، هذا كلمة الشافعي. وكتب مالك إلى الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك علمه وسكينته وسمته ووقاره وحلمه. فإذا كان سره خيرا من علانيته فرجه. ألم ترى أن نبي الله شعيب يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ ألم ترى أن الله قال لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ألم ترى إلى الرجل في النار يلقى فتنجلق أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال ابن الجوزي: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من المحدثين يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على القراءة أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجهل وإن وقع خطأ. ولقي النموذج الآخر الذي حدثنا عنه كما تقدم. قال الثوري: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس مفطرون، وبكائه إذا الناس يضحكون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. هي سيرة حياة عمل. وإذا أخطأ القدوة فليتراجع فورا، لأن مصلحة بيان الحق والمنهج أهم من بقاء الصورة لماعة في عقل المقتدي، بل إن رجوعه إلى الحق يزيده في نفس المقتدي، بخلاف ما يقول الشيطان: لو تراجعت الآن سيقول من يقتدي به: هذا الشيخ أخطأ. لكن أثر رجوع الشيخ عن الخطأ في نفس الطالب أرفع من بقائه مصرا على الخطأ، وخصوصا أن الطالب قد يكتشفها من شيخ آخر فتكون المصيبة مصيبته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب، إذا وقع ذنب على القدوة، إذا وقع في ذنب أن يستره ولا يغره، حفاظا على مكانة الاقتداء. وعلى المقتدي إذا رأى من القدوة ذنبا أن يستره ولا يفضحه. وهؤلاء بشر أولا وأخيرا بشر. وقضية المبادرة بالإصلاح وبيان الحق والتجرد مهمة جدا، لأن الإنسان أحيانا يحاول أن يتستر على أشياء، لكن ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه. والناس في أغلب الأحيان لا يغتفرون خطأ القدوة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تاب الشخص إليه فإنه يحفظ له مكانته وهيبته. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. طيب هل يظهر القدوة أعمالا صالحة أمام المقتدي؟ هذا السؤال يجيب عنه يحيى بن أكثم رحمه الله. لقيه رجل فقال له: أصلح الله القاضي، كم أخفي من عملي؟ قال: ما استطعت. قال: فكم أظهر منه؟ قال: ما يقتدي بك البر الخير ويؤمن عليك قول الناس. هذه عبارة عظيمة في طبقات الحنابلة، فيها جواب سديد على سؤال يرد كثيرا: كم أخفي من عملي؟ قال: ما استطعت. فالعمل من أدلة الإخلاص. قال: فكم أظهر منه؟ قال: بقدر ما يقتدي بك الخير ويؤمن عليك قول الناس. وهناك طبعا أعمال لا يمكن إخفاؤها كالأذان والإمامة والخطابة والتدريس والنهي عن المنكر في الأماكن العامة ونحو ذلك. والقدوة إذا كان يطيع ربه فإن تأثيره سيكون أمرا طبعيا عفويا بدون تكلف، وسيطلع الله من المقتدين به على أمور من أحواله بغير قصد. وتأكدوا يا أخوان أن عددا كبيرا من القصص التي ذكرت عن السلف ما قصد إظهارها أبدا، لكن أظهرها الله، يعني من إخلاصهم قيض الله من يكتشفها وينقلها ويكتبها. وهذه مسألة ما تحتاج إلى تكلف ولا تحتاج إلى تقصد. هو إذا كان يصلح ما بينه وبين الله فالله سيجعل له بين الناس سيرة حسنة. لكن مواضع التعلم تحتاج إلى إبراز، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر ماذا قال؟ إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فصلاة النافلة في البيت أفضل، لكن أبرزها في هذا الموضع لأجل التعلم. ولذلك إذا صفت النية فلا بأس أن يظهر القدوة ما تدعو الحاجة إلى إظهاره في عملية التعلم. والمحافظة على السمت ليس معناه أن الإنسان يكون عبوسا أو يرفض الكلام مع أحد، لا. قال عليه الصلاة والسلام: الهدي الصالح والسمت الصالح والاتصال جزء من 25 جزءا من النبوة، حديث صحيح. إذن هيئة أهل الخير، هدي صاحب الخير، الكلام، الملبس، الهيئة، الحركات، السكنات، التعامل. لماذا قال: فامشوا وعليكم السكينة والوقار؟ شيء متعلق بالأفعال وشيء متعلق بالهيئة عموما، شيء متعلق بالحركات، شيء متعلق بالهيئة عموما، السكينة والوقار. ما في عبث مثلا، ما يكثر التلفت وهو يمشي أو ينظر وراءه، يمشي بسكينة ووقار معروف ما معناها. وليس التماوس مشي التماوس وكسل، وليست مشي التصنع ونفاق ورياء. امشوا وعليكم السكينة والوقار، احفظ الأدب، حركات العبث هذه لا تعملها، حتى تشتيك الأصابع وهو ذاهب إلى المسجد نهينا عنه لأنه ينافي السكينة والوقار. ويصون الإنسان عرضه ويصون نفسه عما لا يليق: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدمه، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. طيب القدوة يتنزه مثلا عن مكاسب دنيئة، عن رذائل، عن كل شيء في نقص المروءة أو ما يستنكر ظاهرا. لما نقول مثلا في مجال النساء، الأخوات التي يقتدى بهن، قد تكون مدرسة تحفيظ، قد تكون مديرة مركز، قد تكون يعني في موضع اقتداء، لا يليق بهن فعل أشياء ممكن تفعلها أحد النساء العاديات، ممكن ما تصل لدرجة التحريم، هي مكروهة أو شبهة، لكن ما يليق في القدوة أن تفعلها. ولذلك مثلا قال أهل العلم في التشقير، وهي من المسائل الحادثة في زينة النساء، لا يليق بالقدوة أن تستعمل التشقير، لأن التشقير على صورة الفعل المحرم وهو النمط. يعني أنت لما تنظر في التشقير للوهلة الأولى يتبادر أن هذه نامصة، لكنها مشقرة، قد طبقت جزءا من الحاجب بلون مشابه لون البشرة، عملية التشقير المعروفة، لكن صورة الفعل المحرم تبدو، فيهم صاحب الغيرة أو صاحبة الغيرة أن تنكر. ولذلك نقول مثلا في حق هؤلاء النساء القدوات أنها ما يصلح أن تضع عدسات ملونة وتشقير ورقص الأعراس ونحو ذلك، هذه من خوارم المروءة في حقها. وقد يكون الشيء يخرم مروءة شخص ولا يخرم مروءة شخص آخر. يعني مثلا واحد يعني ممسك بآيس كريم في الشارع يلحسك، هذا لو جئت إلى طفل صغير ما تستهجن هذا منه، ما تستهجن، لكن لرأية إمام المسجد يفعله ما تقبله. وقد يكون واحد ما هو حرام، صحيح ما هو حرام، لكن القدوات يترفعون عن خوارم المروءة. وليس المقصود في عصر الضعف هذا أن ننشغل نحن بتقويم القدوات، فنقول هذا الشيخ شفته فحصته السيارة، وهذا فلان شفته سوى كذا، وهذا فلان مدرسنا هذا اللي يقول عن نفسه إنه كذا كذا، هذا فعله وتركه. لأن المهم نحن أن نقتدي بما هو مجال الاقتداء، وربما نجد أشياء ليس الاقتداء فيها سبيل فنعرض عنها ونستر العيوب. وينبغي للمربي أن يبتعد عن مواطن الشبهة والريبة. ولما رأى عمر على طلحة بن عبد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، قال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، يعني ليس الصبغ المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصبغ مثلا بالعصفر والزعفران، وأن من ثياب المشركين كانوا يصبغون بها. ممكن واحد يجيب مادة أخرى تعطي نفس اللون ولكن ليست هي عصفر ولا زعفران مثلا. قال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. قال عمر إنكم أيها الرهب أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس ثيابا مصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهب شيئا من هذه الثياب المصبغة. هذا رواه مالك في الموطأ. عمر يعرف من هو طلحة، طلحة قدوة، كيف طلحة من عشر مبشرين من الستة، فما رضي عمر أن طلحة يلبس هذا اللبس. قال الزاجي في شرح الموطأ وهذا أصل في أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المباح المشابه للمحظور. لاحظ عبارة الزاجي، المباح المشابه للمحظور، ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم لئلا يقتدي به من لا يعرفه، وأن يلزم غيره الكف عنه. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قال بهذا ولم يراجعه طلحة بن عبيد الله ولا أحد ممن سمعه؟ يعني ما أحد رد على عمر، قبل كلامه. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عنده. موسى بن أعين يقول قال لي الأوزاعي يا أبا سعيد كنا نمزح ونضحك، فأما إذا صرنا يقتدى بنا ما أرى يسعنا التبسم، يعني نقف عند التبسم. ورأى فضيل بن عياض قوم من أصحاب الحديث يمزحون ويضحكون، فناداهم مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا ثلاثا، إنكم أئمة يقتدى بكم. ولا بد إذن للقدوة من الاحتشام أمام الناس. وكان يحيى بن يحيى الليثي يقول أدخل الحشمة بينك وبين الناس فإنه أوقر لحرمتك. وقيل له ليحيى لما لا تنبسط في الملا كانبساطك في الخلاء؟ يعني انت اذا كنت مع اهلك واولادك مثلا او مع بعض اصحابك المقربين جدا يعني ما عندك انبساط ونزاح ما شاء الله، بس يعني انك اذا لقيت الناس ما عندك نفس النزاح هذا والانبساط. لو فعلت ذلك لتلوعب بين يدي وانا احب ان يقتدى بي كما اقتديت بغيري. مثل المدرس، شوف الان كما يقولون لو طيح الميانه وصارت العلاقه مع الطلاب كلها هزل وضحك ومزح، ايش يبقى له من الهيبه؟ والمفترض انه قدوه. لكن ممكن الطالب يروح غرفه المدرسين فجاه فيحصل المدرس يضحك ويضحك ويضحك مع مدرس اخر لكن امام الطلاب غير. هل هذا اسمه نفاق او رياء؟ لا. لماذا؟ لانه يريد ان يحفظ هيبته ليتعلم منه. هي ما هي القضيه فقط ان يتصنع الهيبه، لان الهيبه تقود الى الاقتداء والتعلم. ولو صارت المساله كلها ضعف في ضعف ما تعلم منه، وما راوا بينه وبينهم فرقا ولا راوه اعلى منهم. وشعور المتعلم بان المعلم اعلى منه ضروري في التعلم، ضروري في الاقتداء. كيف ياخذ منه ولا يراه اعلى منه؟ قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. وعن الأعمش قال: كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه من عليه. قال الحسين بن إسماعيل: سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. قال الميمون: ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسي في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشد بيانا من أحمد بن حنبل. فإذا هذا الحفظ والصيانة لأجل أو مصلحة الاقتداء والتعلم، وليس رياء ولا أنه يريد يعني أن يتعالى عليه. ولكل مقام مقال. وكان عليه الصلاة والسلام يساعد الحسن والحسين ويسابق عائشة ويداري زوجاته. قال ابن عقيل: والعاقل إذا خلى بزوجاته وإمائه ترك العقل في زاوية كالشيخ الموقر، وداعب ومازح وهازل ليعطي الزوجة والنفس حقهما. وإن خلى بأطفاله خرج في صورة طفل. يعني أحيانا لو كان هناك عالم كبير إذا جاء ولقي طفله الصغير ما يمكن يسوي حركات بأنفه وشفتيه مثلا، ويمط مثلا شفتيه، يعمل حركات للولد ويدلع لسانه يدخل السرور على الولد. هل ترى يفعل هذه الحركات أمام الطلاب في الدرس؟ لا. طب هل هذا نفاق؟ لا. هذا اسمه لكل مقام مقال. والاحتراز عن قضية أن يرى الإنسان في حال يمكن أن يزدر فيها شيء من الدين، أو أن يفهم منه خطأ أو يقتدى به بباطل ولو كان أحيانا ما يقصد. روي أن أحد الظلمة كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير، فسمع برجل عالم يرفض فقير هاتوه. فلما جيء بهذا العالم طباخ هذا الظالم كان يحب العالم، فأسر له لما دخل قال: قد ذبحت لك جديا فكل منه. يعني قال: شوف ترى أنا لأنقذك من الورطة، أنا أعرف الظالم هذا الآن سيجبرك على لحم الخنزير، وكل مرة يجيب لنا ناس ونطبخ لهم خنزير، أنا اليوم سرا ذبحت جديا، ترى المذبوح اللحم هذا لحم إيش؟ لحم غنم، كل وانت مطمئن حتى تخرجك من الورطة. فلما دخل قرب إليه الطعام أمام ذلك الظالم فلم يأكل، فأمر بقتله. فجاء الحاجب فقال له: ألم أقل لك إنه لحم جدي؟ قال: ومن أين يعلم حالي من يقتدي بي؟ يعني أنا طيب قيني بالنفسي، طيب الذين يراقبونني إيش عرفهم أنه هذا لحم غنم؟ الظاهر أنه لحم خنزير. فهو راعى هذا، والمحافظة على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام وإفشاء السلام للخاص والعام والأمر معروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى والزهد والورع وهكذا الأخلاق الظاهرة والباطنة ومعاملة الناس مكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكتم الغيظ وكف الأذى والإنصاف والسعي في قضاء الحاجات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والرفق بالطلبة. قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ذكره أبو داود وقال حافظ إسناده صحيح. إذن هذا القدوة يعني مقاطع الحق مواضع الجد، ما يمكن أن يتساهل. هذه أحكام شرعية، هذه فيها إباحة امرأة لرجل في مثل هذا الحال لو وطئها قد يكون فاحشة وزنا. ولذلك ما كان في مجال للممازحة لأن الأمر أمر جد، وهذا يركب الأحموقة ويطلق ثلاثا ثم يقول: يا ابن عباس انقذني، ما تركت لنفسك فرصة بانت منك امرأتك. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون في دين الله. القدوة يا أخوان يثبت على ما يعرفه من الحق، يعني مسألة عرفناها وعرفنا أدلتها وعرفنا حكمها الشرعي ورأينا فيها فتاوى العلماء الثقات ومضينا عليها فترة من الزمن، ثم فجأة جاء هذا وغير غير. كان يقول مثلا بأنها محرمة وهذه الأدلة وهؤلاء العلماء قالوا، فجأة قال جائز. كان يقول إنها واجبة وعليها الأدلة وفتاوى العلماء، فجأة غير بعد سنوات. إيش قال؟ مستحب. ليش غير؟ اطلعت على أدلة جديدة، انتقلت إلى مصر فلقيت الليث بن سعد مثل ما انتقل الشافعي إلى مصر، لقي الليث بن سعد وسمع منه علوم أشياء ما كانت عنده فغير. ولا إيش؟ إيش اللي غيرك؟ إيش اللي غيرك صرت تقول أحكام جديدة ما كان عندك من قبل هذا التوجه؟ تساهلات وتنازلات. إيش الموضوع؟ رهبة؟ رغبة؟ مطمع ليفسح لك المجال الكلام والإعلام؟ ليش؟ شعبية؟ تريد المصفقين من الذين يثنون عليك من أعداء الإسلام يطبلون لك لأنك خالفت لأئمة الأعلام؟ ليش؟ لماذا؟ إيش المناسبة؟ لماذا غيرت؟ كشفت مخطوطات جديدة فيها أسانيد وأحاديث وأدلة جديدة؟ إيش عندك؟ ليش تخالف أهل العلم الكبار؟ كنت تقول بقولهم من قبل خير إن شاء الله، ما الذي حدث؟ ولا تظن لا من مصلحة الدعوة بما أن الآن الالتزام خف والضغوط كثيرة والمغريات لازم نسهل على الناس الدين حتى يتحملوا الدين، فنسهل ونجيب لهم رخص من هنا ومن هنا. هو أنت مسؤول أن يعني أليس الداعي يعرض الحق وبأسلوب الحسن والطيب فرضي من رضي سخط من سخط؟ هو مسؤول بعد ذلك لو ما عجب هذا بعض الناس فكيف؟ إنما أنت تساهلات وتنازلات. ولذلك لا بد من الثبات. الإمام أحمد اضطهدوا في خلق القرآن في قضية خلق القرآن ما تراجع، معه شاب اسمه محمد بن نوح في الطريق قال لأحمد: يا أبا عبد الله، الله الله، فإنك لست مثلي، إنك رجل يقتدى بك، وقد مد هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمره. هذا شاب يقول لأحمد هذا الكلام، أعرابي جاءوا أوصاه وصايا. فأحمد رحمه الله أعجبه هذا، ثبت بكلام أعرابي كلام شاب وكلام كل الناس. يعني دور الناس مع القدوة لما يمتحن التثبيت، تثبيت القدوة، حتى القدوة يحتاج إلى تثبيت، لازم الناس يثنوا على فعله مثلا، يشجعوه يؤيدوه يناصروه يدافعوا عنه يقفوا بجانبه، لازم. أما يترك هكذا للأعداء وحيدا فريدا، وين الوفاء؟ أين الوفاء؟ إذا علمكم الخير ودلكم عليه وهو قدوة أفتسلموه؟ المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، فكيف إذا كان قدوة له؟ من الأمور المهمة يا أخوان في موضوع القدوة والاقتداء الربط بالمنهج لا بالأشخاص، الربط بالمنهج لا بالأشخاص. لابد من التربية على أن يتبعوا دين الله، أن يتبعوا القرآن والسنة. إذا اتبعوك لأنك تدلهم على القرآن والسنة، ليس لأنك أنت الحق، لكن لأنك تدلهم على الحق. في فرق كبير بين الأمرين، أن يربي القدوة من معه على أنه الحق المطلق، وبين أن يربيهم على أنه يدلهم على الحق. وإذا خالف الحق القدوة، ما هو الواجب الاتباع؟ الحق، هذا هو. كان لبني حنيفة في الجاهلية صنم من حيث من طعام، صنعوا صنما من طعام فعبدوه دهرا طويلا، ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه، فقال الشاعر العربي: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. فحنيفة هلا إذ جهلت صنعت ما صنعت خزاعة، نصبوه من حجر أصم وكلفوا العرب اتباعة. يا بني حنيفة ليش صنعتوه من حجر؟ كان صنعتوه من حجر، على الأقل سلوا هيبة في المجاعة بدلا من أن تلحسوه وتأكلوه. فبعض الناس الآن يعني يحاكمون الناس إلى القوانين ثم يلغونها بتصويت 99%، ما هذا؟ وأين الحق هذا المزعوم؟ هل أحيانا القدوة يحتاج إلى معالجة نفسه، كسر نفسه؟ ممكن مثلا أحس من نفسه شيئا من العلو والفخر والعجب مثلا، كبر؟ ممكن ممكن. نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس وكبروا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب فأظل يومي وأي يوم. أنا كنت أرعى غنم على قبضة زبيب وأعيش عليها مبسوط طول اليوم. ثم نزل فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن عبت نفسك، أسريت على إيش؟ يعني أنت الآن أمير المؤمنين، إيش بس طلعت المنبر عشان تقول أنا أني أنا كنت أرعى على قبضة زبيب؟ قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. وقال عروة: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، فتحت البلدان، جاء الكبراء والأمراء، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. كيف يعرف القدوة؟ بتعريف القدوات الآخرين به. كيف يعرف من صار على مستوى الإفتاء؟ بأن يدل المفتون عليه. هذه مهمة جدا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمر أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لماذا؟ ليدل على القدوة. وأثنى على ابن أم عبد: ومن سره أن يقرأ القرآن غضا، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. طيب هذه واحدة. ابن عمر مثلا دل الناس على عطاء في الحج، تسألوني في الحج المناسك وعندكم عطاء؟ فكان العلماء يحولوا على تلاميذهم النابغين الذين صاروا على مستوى الإفتاء والإفادة والقدوة. هذه واحدة. اثنين: استفاضة الخبر بدينه وصلاحه في الناس. قال الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره. وقال: ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها. والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريده من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره ويعول على ما يخبرونه من أمره. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله يا مالك، لو نهوك. قال: كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. قال شيخ الإسلام تيمية: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، ما هو له موقع والقائمين على الموقع يثنون عليه، لا، هذه تمثيليات. واحد له مؤسسة موظفون مؤسسة يثنون عليه، عندهم موظفون، لا، يثنى عليه في جماهير أجناس الأمة. قال ابن تيمية: فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، غلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامتهم من موارد الاجتهاد. ويوصل المقتدي بوصايا أيضا، فيقال: اختيارك للقدوة مسألة شرعية، لأن الآن ستتبعوا في دين الله، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه كلمة محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك فإن معرفة حال الرجل مهمة، كما قال إبراهيم: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سمته وإلى سمته. واحترام القدوة وتقدير القدوة، يقول الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع صوتها. قال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم شيخه هيبة الأمير. الدار من الإسلام الصحيح. الزهري قال: كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب، ولو شئت أن أدخل لدخلت، ولكن إجلالا له. قال إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظامه. والقدوة أحيانا يتصرف مع بعض القادمين إلى الدرس تصرفا تأديبيا، فينبغي أن يفهم وأن يوضع هذا في حدوده الصحيحة. قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مجلس مكحول فهممنا أن نوسع له، فقال: دعوه يتعلم التواضع. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وكان أحمد يقول: نحن قوم مساكين. تحمل المقتدين شدة القدوة. أحيانا يكون عنده شيء من الغلظة، شيء من العصبية، نرفزة، ممكن، يعني هو بشر، أو قد يكون حصل له موقف أدى إلى تهيجه، فجاء واحد من الطلاب أو من المقتدين في اللحظة هذه فانفجر عليه بالكلام. وجاء واحد إلى مالك رحمه الله وقال: حدثني. مالك يقول له: اقرأ. قال: حدثني. قال: اقرأ. قال: حدثني. قال: يا فلان اضربه 15 تأديبا له. فضرب. فجيته فقلت: لما ظلمتني؟ ضربتني 15 جرة بغير جرم، لا أجعلك في حل. قال مالك: فما كفارته؟ ماذا تريد؟ قلت: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. قال: فحدثني 15 حديثا. شوف الطالب همته الآن الحديث، ما همته أن الشيخ يقول تعتذر لي علنا وتكتب في الجريدة وتطلع ورد اعتبار وتسوي لي ذبيحة وتعمل لي حفل. قال ما كفارته؟ قال أن تحدثني بخمسة عشر حديثا. قال فحدثني بخمسة عشر حديثا. فقلت له زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك مالك وقال اذهب. عن أيوب قال حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته أعد. فقال ما كل ساعة أحلم فأشرب، ما هي كل مرة يعني أعيد. قال الأعمش رحمه الله كان به شيء من الحدة، فجاءه رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، يعني غضب على الطالب المهتم في شيء. بعد ما راح الشيخ قال الآخر الذي ليس من شأنه الحديث لو غضب علي فما غضب عليه لم أعود إليه. والله لو أنا مكانك ما أرجع للشيخ هذا مرة ثانية ولا أعرف شو أقول. فهذا الطالب بلغ الأعمش، قال صاحبي ترى المرة الماضية لما أغلظت عليه قال لي لو غضب علي فما غضب عليك لم أعود إليه. فقال الأعمش إذا هو أحمق مثلك، يترك ما ينفع لسوء خلقي، يترك الفائدة إذا ساء خلقي. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله ليعلم طالب العلم أن ذله لشيخ عز، وأن خضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة، وعلى طالب العلم أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخ تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركته مني. بعض المقتدين والطلاب كان عنده حساسية مفرطة وهو قابل للكسر، فإذا أغلظ عليه شيخه معلمه عصبي نرفز صار موقف تركه، وصارت قضية كلها شخصية في شخصية وليست الأولوية للتعلم. طيب لو واحد اكتشف أن الشخص هذا الذي كان يقتدي به ما هو أصلا أهل الاقتداء وصاحب معاصي، اكتشف فجأة وسلمان الفارسي رضي الله عنه لما راح يعني يبحث عن الدين الصحيح وجد كنيسة وفيها راهب، ويعني استدل راح يسحب الراهب فوجده رجل سوء ويسرق وياخذ من الناس اموال ويعني صاحب حرمات. فلما مات قال للناس ترى هذا الراهب يفعل كذا كذا، فوجدوا بحثوا وجدوا المال فرجموا قبره وجاءوا برجل صالح مكانه قبل البعث النبوي. فسلمان رضي الله عنه يعني لزم هذا الشخص، وذكر رضي الله عنه أنه وجده إنسان صاحب صدق صاحب إخلاص ويعني صاحب دين، فصاحبه استفاد منه إلى أن حضره الموت. فقال دلني على واحد. قال ما أعلم على هذا الدين يعني التوحيد الباقي من رسالة عيسى عليه السلام إلا فلان بمدينة كذا. فرحل إليه سلمان وقال أنا جئتك من عند فلان. بعد ما دفن شيخه الأول الثاني دفن الشيخ هذا ذهب إلى ذلك الرجل ولازمه وجده على خير حال وعلى دين وعلى ولزمه إلى أن مات. قبل أن يموت سأله فدلني على فلان، قال ما أعلم بقي إلا فلان وذهب بعد ما دفن إلى الآخر. آخر واحد كان صاحب دين وصاحب أيضا فصاحبه إلى أن أوشك على الموت من تدلني على من تدلني، قال ما أعلم بقي على وجه الأرض أحد ولكن هذا أوان ظهور نبي وعلامته كذا كذا بأرض كذا كذا خاص أدى إليه يعني العلم. فانظر يعني هو اكتشف سلمان رضي الله عنه أن هذا الأول كان حرامي نصاب هو مسوي شيخ يعني أمامه في الكنيسة شيخهم. فاستدل من واحد لواحد وهكذا بقيت قضية السلسلة في التعلم. ولذلك لو أن واحد من المقتدين انتكس قدوته انتكس فيه انتكاس ايش يفعل؟ ليس هذا الشيخ هو الدين، ليس هذا القدوة هو الإسلام. الإسلام كتاب السنة، ولذلك الارتباط بالكتاب والسنة انتكس انحرف القدوة هذا كان فصار رحمه الله خلاص. العبرة بالكتاب والسنة. ولذلك المقتدي الجيد ما يحصل عنده انهيار إحباط. لأن تجد بعض الشباب يكون قد اتخذ له قدوة فانتكس القدوة فانتكس هذا تلقائيا وقال فلان هذا الكل أظن كذا كذا. طيب يعني إيش يعني بشأ انتكس خلاص وأنت تولى ويستبدل قوما غيره. هل ممكن أن يكون الكفار قدوة؟ طبعا على عالم الكفار نجد أن فضائح القساوسة وعباد الصليب شيء خطير جدا. ولذلك يعني اكتشف في هؤلاء الباباوار والماماوار والقساوسة والرهبان من الفجور والزنا واللواط والرشوة والفساد والسرقة كل شيء. يوحنا الثالث والعشرين كان متهما بأنه سمى ثلاثة وباع وظائف الكنيسة وكان لوطيا والمناقب هذا. ونجد يعني سبحان الله يعني ما في دين يعني مثل الإسلام في قدوات على وجه الأرض الآن. وهذا سواقر الذي كان يتكلم بمواعظ على الملايين قد ضبط متلبسا في وكر دعارة مع امرأة فاجرة وصارت الفضيحة على غلاف مجلة التايم على العالم. ثم خرج يبكي ويلتمس الصفح من أتباعه وأخبارهم وفضائحهم كثيرة سواء كان صغار كبار حاخامات. هذا رئيس دولة اليهود فضائح ورئيس وزراء فضائح وابن رئيس وزراء فضائح كل فضائح. يعني لأنهم ناس مهما قيل إن عندهم تدين لدينهم فهم أصحاب دنيا وطامع. كما قالوا إن أحد الصحفيين لما أراد أن يزور دولة اليهود في فلسطين المحتلة لما نزل في المطار قال لسائق سيارة أجرة يقول له وديني حائط المبكى. فنسي اسم حائط. قال ودوني هذا المكان الذي تبكون عنده ودوني المكان الذي تبكون عنده. فأوصله صاحب سيارة أجرة إلى مبنى وقال هذا انزل. قال نظر قال إيش هذا؟ قال مصلحة الضرائب. وهذا نحن نسمع الآن هذا كتاف فضائح أخلاقية وأول مرت المرتشي واللي في الأركان كذا وكذا. فإذا كان مسؤول العدل منحرف فماذا ستكون البقية؟ المقصود الإشارة يا أخواني أنه ما في مثل دين الإسلام في نسبة المخلصين فيه. أما لو بحثنا في الأديان الأخرى لكن ممكن يكون بعض الكفار مثلا في نشاطه يعني ممكن واحد يحتدي به في أشياء قد يوجد عنده شيء من خلق شيء من نزاهة أحيانا ربما. والإنسان يعني المؤمن طالب حكمة أينما وجد الحق أخذ به. هذا مثلا يعني وساهير الياباني هذا اللي أرسلوه في بعثة من الياباني لألمانيا قبل أن تدخل اليابان في النهضة الصناعية وراح هناك يحاول أن يتعلم سر الآلات الأوروبية وهم يدرسون أشياء نظرية وراح في الأخير وأخذ هذه محرك وما يرفضوا أن يدلوا على التقنية والصناعة التي توصلوا إليها. يعني يسهر الليالي الطويلة ويتأمل فيه بعد كيف أراد أن يفكه قطعة قطعة ويرقم القطع ويعمل لها تركيب ويرجع ركبها مرة ثانية واشتغلت هذا إنجاز. ثم لو أتى بواحد فيه أشياء خربانة كيف يصنعها وذهب إلى مثلا حداد أو مكان فيه تصنيع الحديد وجلس صبي في المعمل يخدم ذاك الحداد حتى تعلم كيف يصنع القطع وتعلم كيف حتى رجع إليهم وعنده علم بسر المحركات الأوروبية وسبب نهضة أوروبا وقوتها وكان ذلك من أسباب النهضة في اليابان. نحن ممكن نتعلم منهم أشياء في المثابرة في المواظبة ما في مانع. هؤلاء وإن كانوا كفارا لكن يمكن أن يوجد عندهم أشياء الواحد يتعلمها. الإنسان ممكن يتعلم حياة من الدوام تعلم من الدوام تعلم من النملة، تعلم من النحلة، تعلم. يوجد في خلق الله ما يوجب أو ما يعني يلفت النظر في صفة من الصفات فيأخذها الإنسان. كانت تلك جولة في عالم القدوة والاقتداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. صلى الله وسلم على نبينا محمد.